الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليقنا الحديث السادس على الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور حث عليها حثا شديدا، وهذا الحث الشديد مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن هذه الجملة تفيد التأكيد الشديد على ما سيذكر بعدها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأول من هذه الأمور بقوله: فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا فيه حفظ اللسان، فإن من كان لسانه منه على ذكر فإنه قريب من كل خير، كما قال بعض السلف: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا يشمل ما كان خيرا في نفسه كتلاوة القرآن وكالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالصدقات والكلام النافع في إرشاد الناس، كل هذا من قول الخير. ويشمل أيضا ما كان خيرا بحسب المقصود منه، فالكلام المباح إذا قصد منه إدخال السرور على المسلم فإنه يكون خيرا ويؤجر عليه الإنسان. فإن لم يقل خيرا فليصمت، وهذا يدل على أن الإنسان إذا استوى عنده الكلام بمعنى أنه لا خير فيه ولا شر فإن الأولى أن يصمت عنه، أما الكلام المحرم فإنه يجب أن يصمت عنه كالغيبة والنميمة ونحوهما. فإن الكلام ثلاثة يكون على ثلاثة أقسام: إما أن يكون خيرا في نفسه أو في غيره، يعني من الكلام المباح المراد به الخير، أو يكون محرما فهذا يجب الصمت عنه، أو يكون مباحا فهذا السنة فيه تركه لأنه قد يفضي إلى الحرام، كما هو مشاهد في من أكثر الكلام بالمباحات. وقد دل على تعظيم شأن حفظ اللسان قول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن هاتين الآيتين دلتا على أن الإنسان موكل به ملكين، أنه موكل به ملكان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، وآخر عن يساره يكتب السيئات. ثم اختلف أهل العلم هل يكتب الكلام الذي ليس من الحسنات ولا من السيئات، والظاهر والله أعلم أن الكلام المباح يكتب أيضا لقوله تعالى: ما يلفظ من قول، وهذا يشمل جميع الأقوال. وأيضا مما يدل على تعظيم حفظ اللسان قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وجاء في الحديث الآخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. كل هذا يدل على التحذير الشديد من التفريط في حفظ اللسان، ولهذا قال بعض السلف: إن اللسان صغير الجرم أي الحجم، عظيم الجرم أي في أثره، ربما كان سببا في زوال حسنات عظيمة للإنسان بسبب وقوعه في الغيبة أو النميمة ونحوهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا أمر بإكرام الجار، وهذا يدل على أن وهذا مما يدل على أن الشريعة جاءت بمكارم الأخلاق، فإن إكرام الجار أمر مستقر عند العرب، فجاءت الشريعة بتأكيده. وإكرام الجار يشمل بذل ما فيه خير له وكف الشر عنه، فكل خير فإن الإنسان مأمور ببذله لجاره بحسب القدرة والاستطاعة، وكل شر فإن الإنسان مأمور بكفه عن جاره. والجار يشمل الجار الملاصق والجار البعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا المعنى في إكرام الضيف، فإنه يشمل بذل الخير له بأنواعه، ومن ذلك بشاشة الوجه. ولذلك قال الشاعر: وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فيشمل طلاقة الوجه، ويشمل الكلام الطيب، وكذلك يشمل إكرامه بالطعام، وهذا هو أعظم المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. والضيف المقصود به ما كان قادما من خارج البلد إلى بلد معين، فإن هذا يجب إكرامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن أهل العلم من قال إن البلد إذا كان فيها فنادق ومكان بالأجرة فإنه لا يجب إكرامه، بل يستحب، لأنه يجد مكانا يأوي فيه ويطعم فيه. وأما إذا كان قدم على بلد لا مكان فيه للقرار فإنه يجب إكرامه، والواجب من إكرامه يوم وليلة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.